شاهد غما سلبابات ثم غرت لي غاصلي اللي تحسس الضعف تحسس ولا تشي تسيلني الناس راه كيبقى غنبان همينان همينان سوا الناس كما غادي تسنشرتيو الناس لا يسخر يا سيدي الصوره اللي قيس 120 دينار يويتيد ماشي هذا ستيف اللي غنفلا سيكشن الناس اتقي الله يا ووال اتقي الله او ولد يا العدد يمكن هذا السيدني لا سيدي اتقي الله انك على توفيتينا يا نفس غير جيبنك دائما يخص فلتي اتقي الله ماشي خص تتنيت اللهم اجعلنا من المتقين سرد كي النيرر زود اولا سرد كي النيرر اولا لكن نبرد من يتقي الله على اساس العقل اشو كل يغ نحتاج غير وسيط هذا كله حتى ينقي غير انا سوري نو غير سوري يحتاج ما ستين اتقي الله ما يقال اتقي الله انت شنو راك ضربي تبارك وتعالى الوقايه الوقايه غمي الوقايه في العذاب نس اشكون عذاب ربي تبارك وتعالى حتى انو راسي صدار يغا كانك اكن نقن غير الحمام 24 ساعه 48 ساعه ورا راسي صدرت الا ما زرتي نقن 24 ساعه الحمام الحمام كايا الحمام يسا كاير قاس العفيت اما جهنم ما يسقي يسترغى العفيت ان النبي صلى الله عليه وسلم يستغرب ربي تبارك وتعالى جهنم اري اللي غتزكوا الف وسكواس اي اللي غتزكوا يعاود يزايد سرغوت اي اللي ختملول يزايد سرغوت اي اللي ختسكان الا كان يدير كذا سكوانت اري شتا يسكرا كرا اي اللي ختنا ربي تبارك وتعالى سيدي ربي هاني الشكرا كرا يعني البعض يو الشاكي يقول بعض اضني يد ناس ربي تبارك وتعالى التنفس الى دوار ما سمي ما سوس كواس سمي قال التنفس صافي يا النفس غما سمي اما سن الصيف ديال النفس غلوخت وسمي لوخت نديرس يغندو فيت الزام هارر تفرغي وضو 20 تحت الصفر نغدا 60 تحت الصفر سنتي الجهنم عديت تنفس يغندو في 60 درجة حرارية عرفت تمتاد نميدن سرغوت سنتي جهنم دمي جهنم يتنفسن يونس ربي تبارك وتعالى بنفسين العفيتة لسان السنوى إن النبي صلى الله عليه وسلم تقا يا نغولي يا الجزء سبعين جزء من جهنم صلى الله عليه وسلم العافية يا الجزء سبعين جزء من جهنم سول يحشدتي نربي تبارك وتعالى غمس الله بحاك راه توال باش تكمل تناول سول يغدو ربي تكيدا سنضغ نضر بربي تبارك وتعالى سلمت باش غير بنادم تحرق غير تحرق المدن تحرق الغابات تحرق كذا اختنا على العفيده لسان تخدو الغرض ما يقدر تختنا الى هنا نهرجون شاهد غمس الغي ناسي اتقي الله إسان يزر ربي تبارك وتعالى يسكي خصان تكتما نقرا كديس يخصك أن نقرا كديس كلا الوقاية كلا الحماية مرف لكي ستين مين مرف لكي ستين العذاب انس غمس الدنيت ولا غمس الاخر